بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه في بعض أقسام الواجب، فقال: مسألة في الواجب والحرام المخيرين. الواجب المخير تعريفه هو الذي يقوم غيره مقامه، بأن يقال افعل كذا أو كذا أو كذا. إذن تقوم كل خصلة من الخصال مقام الخصلة الأخرى، أو المطلوب واحد، المطلوب فيه واحد أي أمر، أو واحدة أي خصلة مبهمة من خصال معينة، خصال معينة. قوله من خصال معينة للمخير من خصال غير معينة، قالوا ليس هذا من الواجب المخير، أنك مخير أن تصلي العشاء في هذا الموضع من الأرض، أو في هذا الموضع من الأرض، أو في هذا المسجد، أو في هذا المسجد، ليس هناك تعيين، أو تتوضأ بهذا الماء أو بذاك في هذا من هذا الصنبور أو من ذاك، من هذا الماء هنا أو من الماء الذي في البيت. هذا بعض العلماء ذكر هذا في الواجبات المخيرة، وقال إن معظم الأحكام واجبات مخيرة، لأنك يجب عليك أن تستر عورتك بهذا الثوب أو بهذا الثوب أو بهذا الثوب. والجمهور على أن هذا ليس من الواجب المخير، ليس من الواجب المخير. والحرام المخير أن يقال اترك هذا أو هذا، اترك هذا أو هذا، لأن إذا أختين إذا أبيحت أحدهما إحداهما إذا أبيحت إحداهما حرمت الأخرى. كان قال لك يعني في جانب الإباحة أو الندب تزوج هذه أو هذه، وفي جانب المنع إذا تزوجت هذه أنت منعت. وهذا في المنع المخير أيضا موجود، يعني لو في ضمن المخيرات، ما أنت أنا قسمت شيئا بينك وبين زميلك وقلت لك خذ هذه أو هذه، بعدها إذا أخذت هذه منعت من الأخرى، ستأخذ اثنين. قال: ومن أسلم على امرأة على أختين في تحريم ايه؟ المخير، هذه او هذه. ومن طلق واحدة مبهمة وجب عليه ان يفارق واحدة ويعينه، تعين تعييني. قال: مسألة في الواجب والحرام المخيرين. تصورنا الأمر في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لا، واجب مخير، فدية من صيام، وفسرته السنة بثلاثة أيام، أو صدقة وفسرته السنة بستة مساكين طعام ستة مساكين أو نسك، وفسرته السنة بشاة. ولا هذا من الواجب المخير في كفارة اليمين، فكفارته إطعام عشرات مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. هذا تخير إلى هنا. فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام. ولذلك يقولون في كفارة اليمين هي مخيرة ابتداء، مرتبة إيه؟ مرتبة انتهاء. مخيرة ابتداء بين الخصال الثلاثة، فإذا عجز عن الثلاثة جميعا انتقل إلى الصيام. إذا لا ينتقل الإنسان إلى الصوم إلا إذا عجز عن الخصال الثلاثة كلها. هي هذا هو الواجب المخير. الواجب المعين هو ما لا يقوم غيره مقامه. أحد الناس وجب عليه حد، فيقول أنا لا أخرج الحد ومكان الحد أزوج شاب. نتكلم في حد الفريضة، نتكلم في حد، ولذلك أقول وجب عليه حد. فلا، هذا لا يقوم مقام إيه؟ هذا لا يقوم مقام هذا. لو أحد الناس، وهذا يحصل كثيرا بعض التجار، تجب عليهم زكوات، فهو من نفسه يذهب إلى بلده أو إلى قرية من القرى فقيرة، ويأتي ببقرة أو بقرتين أو ثلاثة يذبحها ويوزعها على الناس مكان الزكاة. تجب عليك بقرة ويجب عليك زكاة، أنت لماذا تحدد للفقير أن يأكل لحم؟ ممكن لا يحتاج إلى لحم، يحتاج كسوة، يحتاج إلى بطانية، يحتاج إلى مصاريف لأولاده، يحتاج إلى زيت، يحتاج تطعمه لحما، تعطيه كيلو لحم، لا يعطيه 100 جنيه ولا تعطيه كيلو لحم. فأحيانا يتوهم أن هذا يكون مقام إيه؟ أن هذا يكون مقام هذا. وهكذا هذا من الواجب المعين. طبعا هم يمثلون بالصلوات الخمس ويمثلون بصيام رمضان وهو كذلك، لكن أنا أقول بعض الناس تتجاوز هذا الأمر ويتوهم أنه هو يستطيع أن يقيم بعض الأشياء المستحبات الشرعية أو الأشياء المحبوبة في الشرع يقيمها مقام بعض، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. قال في الواجب والحرام المخيرين الأمر بأحد أشياء، بأحد أشياء معينة. قال معينة كما في كفارة اليمين يوجبه، أي الأحد مبهما عندنا. إذن ما هو الكلام هنا في ما هو الواجب في الواجب المخير؟ ما هو الواجب؟ هل الخصال جميعها واجبة؟ هل واحدة معينة واجبة؟ هل وإذا كانت معينة فما هي؟ أو واحدة مبهمة من أمور معينة؟ فالجمهور يقولون الواجب خصلة واحدة مبهمة من خصال معينة. ما هو محل الواجب؟ الواجب يحتاج إلى محل. الواجب حكم يحتاج إلى محل. ما هو محل الواجب هنا في هذه الخصال؟ فالواجب يحتاج إلى تعيينه. ما هو الواجب؟ والحكم الواجب حكم معين فيحتاج محلا معينا يتعلق به. فما هو في الواجب المخير؟ خصال. وما هو في الواجب الموسط من جهة أجزاء الوقت؟ وما هو في الواجب الكفائي من ناحية الفاعل الذي تعلق بفعله الخطاب؟ ولذلك يقولون أن الواجب المخير والواجب الموسع والواجب الكفائي معان متقاربة أو معنى واحد، إلا أنه في الواجب المخير خصال، وفي الواجب الموسع أجزاء وقت، وفي الواجب الكفائي مكلف، مكلف ما. فهنا قال في الواجب والحرام المخيرين الأمر بأحد أشياء معينة كما في كفارة اليمين يوجبهم، أي الأحد مبهما عندنا، يعني لا تقول، لا تقل الإطعام هو الواجب، أي واحد دون غيره، ولا تقل الصيام هو الواجب، الكسوة هي الواجب، ولا تقل العتق هو الواجب، الواجب هو واحد مبهم. فهو يقول لك وما هو هذا المبهم؟ قال هو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها، يعني ليس مبهما من كل وجه، إنما أحدها لا بعينه، أحدها إيه؟ أحدها لا بعينه، لأنه المأمور به. وقيل يوجبه معينا عند الله تعالى، قيل يوجبه معينا عند الله، فكيف نعرف؟ هذا يكون تكليف بالمستحيل أو تكليف لما لو تكلم. يقول هو الواجب عليك في الخصال الثلاثة واحد معين، وأين هو؟ قال عند الله. كيف أعرفه؟ كيف أمتثل؟ قال فإن فعل المكلف المعينة فذلك، يعني قد يكون الواجب الإطعام، فإن أطعم فهو الواجب. طيب، أو فعل غيره منها سقط بفعله الواجب. إذا أنت حينما تصوم أو تعتق أو فإنك إما أن تكون فعلت الواجب أو فعلت بدله، سقط بفعله الواجب. وقيل يوجبه كذلك، وهو ما يختاره المكلف، يعني يوجبه معينا ما يختاره المكلف، لأن علم الله منه أنه لا يختار سواه، وإن اختلف باختيار المكلفين. يعني كان قال الواجب هو معين عند الله لا عند الناس، فإن فعلته علم بعد فعلك له أن هذا كان الواجب عليك. هذا القول باحتمالاته الثلاث هو قول يسمى قول التراجم، قول أو مذهب التراجم، وسمي بهذا لأن الأشاعرة يرجمون به المعتزلة، والمعتزلة يرجمون به الأشاعرة، فكل واحد يتبرأ منه ويرجم به الآخر لأنه فيه خلل، فسمي بقول التراجم لأجل هذا. إذن قول التراجم يقول الواجب واحد معين، لماذا؟ قال لأن الواجب حكم معين، الواجب حكم إيه؟ واجب، فيستدعي محلا معينا يقوم به، هو هو الفعل، فعل العبد. وهذا ليتناسب، لأن غير لأن المعين لا يقوم بغير المعين، لا يتعلق بغير المعين، فالواجب واحد معين عند الله دون الناس. كيف نعرفه؟ ذكروا احتمالا، قالوا هو الواجب المعين إما أن يفعله المكلف أو يفعل غيره، فإن فعله فذلك، وإن فعل غيره سقط به، يعني سد مسده أو قام مقامه أو قام بدلا عنه، صار الثاني بدلا عن الأول. والجواب عليهم أن هذا يخالف الإجماع، لأن العلماء مجمعون على أن من أتى بخصة من هذه الخصال فقد أتى بالواجب لا ببدله. العلماء مجمعون على أنه آت بالإيه؟ بالواجب وليس ببدل الواجب. فقولك إنه يحتمل أن يأتي بالواجب إن صادفه أو يأتي ببدله إن لم يصادفه، هذا مخالف للإجماع، لأن العلماء مجمعون على أنه آت بالواجب. بالواجب. وعلى الاحتمال الثاني الذي يقولون وإما أن يختار المكلف فيعينه الله عليه بعد أن يختار، إذن سيكون الوجوب تابعا لاختيار العبد، وليس هذا من شأن الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي لا يكون تابعا لاختيار المكلف، ويختلف باختلاف المكلفين، اختلاف الاختيارات. انت اخترت الاطعام، اذا الله يوجب عليك الاطعام، انا اخترت الكسوه، الله يوجب علي الكسوه، فيختلف المكلفون باختلاف في الحكم في التكليف بحسب اختياراتهم. وهذا ليس بصحيح. الاحتمال اخر ذكره قال إيه؟ ما يختاره المكلف بأن علم الله منه أنه لا يختاره سواه. قال يعني فانفصلوا عن هذا الإرادة الذي أوردته، وقالوا لا، الله سبحانه وتعالى حدد لكل إنسان ما يناسبه، وقد علم في الأزل أنك ستختار الإطعام، وعلم أن هذا سيختار الكسوة، وعلم أن هذا سيختار العبد، فأوجب على كل عبد ما سيختاره، ما سيختاره. فهذا خطر أيضا. ليه؟ لأن المكلفين سيختلفون في أمر الواجبات عليه. وهم يختاروا المكلف بأن علمهم طيب وإن ثبت. وقيل يجيب الكل. هذا القول هو منسوب إلى المعتزلة. قيل يوجب الكل، يعني الواجب المخير متعلق بجميع الخصال، فجميع الخصال واجب، فإذا فعلها جميعا في وقت واحد أو فعلها أصيب ثواب واجبات. معلوم أن ثواب الواجب أكثر من ثواب النفل، قيل بسبعين، قالوا استنباطا من حديث رمضان، من تقرب فيه بخصة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه. فلو فعلها جميعا فأن أعتق وكسى وأطعم في وقت واحد، بأن أناب غيرهم أن يفعل في الوقت الذي يفعل هو، فيثاب ثواب واجبات، ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات. ويسقط الكل الواجب بواحد منها، لأن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها. وفي المنهاج قيل كل واجب على معنى أنه لا يجب الإتيان بالجميع ولا يجوز الإخلال بالجميع. قال فآل كلامهم إلى قول الجمهور، يعني المعتزلة نسب إليهم أنهم يقولون الجميع واجب على معنى أنه لا يجب الإتيان بالجميع ولا يجوز الإخلال بالجميع. قال إذن هذا هو قول الإيه؟ على قول الجمهور. وإنما قالوا ذلك الجميع واجب فرارا من التناقض، لأن بعضهم يزعم أن نفس التسمية الواجب المخير فيها تناقض، فإذا كان واجبا لأن الواجب لا تخير فيه والمخير لا وجوب فيه، فقولكم واجب مخير هذا تناقض، لأنه لو كان واجبا لما كان فيه تخيير، ولو جاز فيه التخيير أو كان فيه تخيير لما كان إيه؟ لما كان واجبا. تفر من هذا بأنهم قالوا الكل واجب على معنى أنه لا يجوز لا يجب الإتيان بالجميع ولا يجوز الإخلال بالجميع. لكن ابن الحاجب رد هذا وقال إن محل الوجوب غير محل التخيير، غير محل التخيير. فمحل الوجوب الخصال، ومحل التخيير نعم لا قلنا. قالوا كل خصلة بعينها ليست محل وجوب، قدر مشترك، قدر مشترك وهو خصلة، هذا محل الوجوب، وهذه لا تخيير فيها، كل خصلة من الخصال القدر المشترك بين جميع الخصال وهو واحدة منها هذا محل الوجوب، فالواجب واحدة وهذا لا تخيير فيه. ومحل التخيير جميع الخصال، وهذا لا وجوب إيه؟ لا وجوب فيه. فمحل التخيير جميع الخصال، ومحل الوجوب القدر المشترك خصلة مبهمة من خصال معينة، هذا محل الوجوب ولا تخيير فيه. لا تقول افعل خصلة أو لا تفعل، هذا لا تخيير فيه. ومحل التخيير هو كل خصلة بعينها، هذا لا وجوب ايه؟ لا. فانفكت الجهة، فكت الجهة، وإذا فكت الجهة لا تعارض مع انفكاك الجهة. قال لأن الأمر تعلق بكل واحدة منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها. قلنا من سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه ذلك، صح ولا لا؟ والقول الأخير والثاني للمعتزلة، فهم متفقون على نفي إيجاب واحد منها كنفيهم تحريمهم، لا يجوز تحريم واحد من خصال، لأنهم قالوا التحريم يقتضي، فعندهم قضية التحسين والتقدير، قالوا له في التحريم لعندها أجلة وفي الوجوب كذلك، لكن في التحريم أجلة، يقولون إن التحريم هو تابع للمسألة، تابع للمفسدة، والمفسدة موجودة في الفعل ذاتية فيه. فلو خير بين خصلتين في التحريم هذا ينافي أن كل خصلة فيها مفسدة، والتحسين والتقبيح العقليين يمنعان اقتراب أي مفسدة، هذه أو هذه وهذه. كذلك الواجب إنما أوجبه الله لوجود مصلحة فيه، فإذا كانت المصلحة موجودة في الخصلة الأولى والثانية والثالثة فالجميع واجب، لأن فيه ذاتيا من المصلحة أو من الخير أو من النفع ما لا يجوز تركه، ما لا يجوز تركه. في رد على هذا طبعا، هذا بس أفسر فسر كلامهم. القول الثاني أيضا المعتزلة ثم قال فهم متفقون على نفي إيجاب واحد منها، القول الثاني لا ينفي إيجاب واحد منها. صحيح. كيف يكون هذا؟ صحيح. هم متفقون على نفي إيجاب واحد منها بعينه، لا يعني واحد منها دون غير، دون إيه؟ بعين دون غير. كانت فيهم تحريمه، أي يقول يحرم واحد لا بعينه، كما سيأتي لما قالوا من أن إيجاب الشيء أو تحريمه لما في تركه أو فعله من المفسدة، لما في تركه في الإيجاب من المفسدة، يقول أن الله أوجبه لأن تركه فيه مفسدة، ويقولون والفعل الله حرمه لما في فعله من، ففي قوله لما في تركه أو فعله من المفسدة لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. قالوا على نفي إيجاب واحد منها كان فيهم تحريمه، كما سيضيء لما قالوا من إيجاب الشيء أو إيجاب الشيء أو تحريمه لما في تركه، أي ترك إيه؟ الواجب، أو فعله فعل إيه؟ المحرم من المفسدة على سبيل اللف والنشر التي يدركها العقل، وإنما يدركها في المعين، العقل يدركها في إيه؟ في المعين لا في المخير. والثالث يسمى قول التراجم، لأن كل من الأشاعرة والمعتزلة، طبعا هذا على غير الموجود في المنهاج، منهاج البيضاوي. والثالث يسمى قول التراجم لأن كل من الأشاعرة والمعتزلة تنسبه إلى الأخرى، فاتفق الفريقان على بطلان. فعلى الأصح وهو أن الواجب واحد مبهم من أمور إيه؟ من أمور معينة، وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منه. فعلى الأصح إن فعلها كلها، إن فعل الخصال كلها، فالمختار أنه إن فعلها مرتبة فالواجب أي المثاب عليه ثواب الواجب، ثواب الواجب الذي هو كثواب 70 مندوبا أوله، إذا فعلها مرتبا أطعم اليوم وكسى غدا وأعتق بعد غد، أو أطعم هذه الساعة وكسى بعدها مباشرة وأعتق بعدها مباشرة، فالواجب إيه؟ الأولى. وإن تفاوتت يعني فعل الخصلة الأقل في الثواب، لأن التخير بين الخصال لا يقتضي أن جميع الخصال في الأجل سواء أو في المصلحة سواء، بل قد تكون بعضها أعلى من البعض، وقد تختلف باختلاف الأزمان، فيكون الإطعام أولى من الكسوة في حالة من الحالات أو في بلد من البلاد والعكس. وإن تفاوتت لتأدى الواجب به، لتأدي، لتأي، يقول أن الواجب هو الأولى الخصلة الأولى لأن الواجب تأدى بها، لأنه لو اقتصر عليها لم يطالب بغيره. لتأدي الواجب به من حيث إنه مبهم، لا من حيث أنه هو الواجب المعين، من حيث إنه إيه؟ مبهم. أو فعلها كلها معا فأعلاها ثوابا الواجب، يعني فالواجب أعلاها ثوابا، لأنه لو اقتصر عليه لأصيب عليه ثواب الواجب الأكمل. فضم غيره إليه لا ينقصه عن ذلك. ولو فعلها جميعا قلت بأن أطعم في وقت وكل غيره أن يكسو فيه، ووكل غيره أن يعتق فيه أو أعتق مع الإطعام، فيقول إن الواجب الذي يثاب عليه ثواب الواجب، الخصلة التي يثاب عليها ثواب الواجب أعلاها، لأنه لو اقتصر عليها لأجزأته. فضم غيرها إليها لا ينقص، وإن تركها كلها عوقب بأدناه عقابا. إن عوقب، يا سلام على كلمة إن عوقب، عوقب بأدناها عقابا إن عوقب، لأن الله قد يعفو، أن الله قد يعفو، عوقب بأدناها عقابا إن عوقب، لأنه لو فعله هذا الأدنى يعني فقط من حيث إنه مبهم، لا من حيث أنه هو واجب بعينه، لم يعاقب. فإن تساوت، إن كانت الخصال غير متفاوتة، تساوت جميعا في الثواب، فإن تساوت، وتصور التساوي في ماذا؟ وتصور التساوي على القول بأن المخير الواجب المخير متسع، بأن وجب عليه عتق عبيد أعاق فأعتق ثلاثة دفعة واحدة، ودي ستكون واحد مبهم من أمور مبهمة على هذا القول، يعني على هذا القول يتصور أنه أعتق خمسة وجب عليه عتق واحد فأعتق خمسة، وكانوا متساوين في قيمة أو الثمن أو قال فإن تساوت وفعلت معا أو تركت فثواب الواجب والعقاب على واحد منها. وقيل الواجب فيما إذا تفاوتت أعلاها ثوابا، هذا قول ضعيف، وفيما إذا تساوت أحدها، وإن فعلت مرتبة فيهما لما مر من التعليل بأنه لو اقتصر عليه لا أجزأه، بأنه بأن ضم غيره إليه لا ينقصه، التعليلين المذكورين لما مر. فإن تركت فحكمه موافق للمختار ويثاب ثواب المندوب. وفيما إذا تساوت أحدها وإن فعلت مرتبة فيهما لما مر، فإن تركت فحكمه موافق للمختار ويثاب ثواب المندوب في كل قول على غير ما ذكر لثواب الواجب. يعني يقول ثواب الواجب أعلاه، أو ثواب الواجب أحدها، أو ثواب الواجب أدناها، الباقي سيكون إيه؟ سيكون مندوبا، الباقي سيكون مندوبا. وذكر حكم التساوي في المرتبة مع الترجيح في البقية من زيادة المقتضية من حيث الترجيح لإبدال قوله في المرتبة أعلاها بقول أولها، قوله قول الأصل، قول الأصل قوله في المرتبة أعلاها بقول أولها، وبما قررته ده عند التساوي، وبما قررته علم أن محل ثواب الواجب والعقاب محل ثواب الواجب والعقاب أحدها مبهما لا من حيث خصوصه بل من قدر مشترك، وهو أحدها لا بعينه، أحدها لا بعينه، حتى إن الواجب ثوابا في المرتبة أولها من حيث إنه مبهم لا من حيث خصوصه، حتى لا يلزم التناقض. وأتكلم هذا حتى لا يلزم إيه؟ فإن الثواب أصيب على أحدها، فإذا أنت قلت التعيين لا أقول لا بعينه من حيث إنه مبهم لا من حيث خصوصه، وكذا يقال في كل من الزائد على ما يتأدى به الواجب منها أنه يثاب عليه ثواب المندوب من حيث إنه مبهم لا من حيث خصوصه. ثم قال ويجوز تحريم واحد مبهم من أشياء معينة عندنا، وعندنا يشير به لخلاف من المعتزلة. إذن عند المعتزلة لا يجوز تحريم واحد إلا بعينه عندهم، نحو لا تتناول السمك أو اللبن أو البيض، يعني إذا كنت بيضا فلا تأكل سمكا، وإذا كنت سمكا فلا تشرب لبنا. فعلى المكلف تركه في أي معين منها، تركه يجب عليه تركه في أي معين منها، وله فعله في غيره. يعني إن شرب لبنا لا يأكل لا من حيث إنه سمك ممنوع، لا لا يأكلهمش في وقت واحد نعم، لكن ممكن يأكل فعلا بعد كده وله فعله في غيره، إذ لا مانع من ذلك، ومنعه المعتزلة كمنعهم إيجابهم إيجاب إيه؟ واحد مبهم من أمور إيه؟ معينة، لما مر عنهم بالكلام على التحسين والتقبيح إيه؟ العقليين، قالوا إن الشيء إذا حرم لأن فيه مفسدة، ويحرم الثاني لوجود مفسدة فيه، فقولوا إن أنت مخير بين أن تترك هذا أو تترك هذا أو تفعل هذا أو تفعل هذا، هذا ينافي وجود مصلحة أو مفسدة في الفعل إذا تفعل، كمنعهم إيجابه لما مر عنهم فيهما. وزعمت طائفة منهم أنه لم ترد به اللغة، زعمت طائفة منهم أنه لم ترد به اللغة لكن اللغة وردت به، كما في قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وهم احتجوا وقالوا إن طاعة الآثم وطاعة الكفور معا إيه؟ يعني طاعة الكافر الآثم حرام وطاعة الكفور معا وبانفراد كل واحد منهم. قالوا نحن لا نتكلم من حيث الحكم الشرعي، فإن الإجماع قد قام على ذلك أنه لا يجوز طاعة الآثم ولا طاعة الكفور، لكن من حيث اللغة اللغة لا تمنع، وإنما الذي منعنا من أن نفسر الموضع هنا على المحرم المخير هو الإجماع وليس اللغة، فهمتم؟ وهذا كالواجب المخير، يعني المحرم المخير كالواجب المخير فيما مر، إذا فعل الجميع أو ترك الجميع أو كانت الخصال متساوية أو كانت متفاوتة، فعلها دفعة واحدة أو فعلها على الترتيب، فالنهي عن واحد مبهم بما ذكر يحرمه مبهما، يحرمه مبهما. ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق كان ممنوعا من واحدة مبهمة، وعليه أن يعين، فيمتنع عن الاثنين للعلم بحصول الواجب كمقدمة الواجب. فإذا عين واحدة أو وطئ واحدة كان تعيينا للإيه؟ للمحرم، كان تعيينا للمحرم. وقيل يحرمه معينا عند الله تعالى، ويسقط تركه الواجب بتركه أو ترك غيره. منها فالتارك لبعضها إن صادف المحرم فذاك، يعني يقولون نفس القول الذي ذكرناه الثاني هناك، أنه إذا فعل واحد يحرم عليه الثاني ويكون فعله تعيينا، إما لأن الله يحرمه عليه إذا اختار غيره، أو يلهمه أن يختار ما حرمه على الإمام، يختار ترك ما حرمه عليه، أو يسقط بفعل غيره. فإن اختار ألف وكان المحرم عليه باء، يعني قام الثاني مقام الايه؟ مقام الأول، فذاك، وإلا فقد ترك بدله. وقيل يحرمه كذلك وهو ما يختاره المكلف، وقيل يحرمها كلها، هذا قول المعتزلة، فيعاقب فعلها عقاب فعل محرمات، ويساب بتركها امتثالا ثواب ترك محرمات، ويسقط تركه الواجب بترك واحد منها، فعلى الأول إن تركها كلها امتثالا وتفاوتت، فالمختار أنه يساب على ترك أشدها عقابا، عكس الكلام هناك في الواجبات، وإن فعلها مرتبة عوقب على آخرها، وإن تفاوتت لارتكابه المحرم المحرم به، أو فعلها معا عوقب على أخفها عقابا، فإن تساوت وفعلت معا أو تركت فالمعتبر أحدها على التساوي. وقيل المحرم فيما إذا فعلت ولو مرتبة، المحرم أخفها عقابا. ثم قال تنبيه: المندوب كالواجب والمكروه كالحرام فيما ذكر. هذا من زياداته، لأنه فعل اثنين لا يأثم. يأثم من قال؟ قال إذا فعل ثلاثة مرتبة يأثم على آخرين، فعل اثنين ترك ولم ترك الثالث. لا، يأثم على الثانيين، هو بيتكلم على الثلاث، لو في ثلاث خصال يحرم. عفوا، لو في ثلاثة فعل اثنين. طيب. يأثم؟ يأثم على الثانية، لماذا؟ لأنه حينما فعل الأولى فقد حرمت عليه الثانية. لا، في ثلاثة. تمام. خلينا سنفرع على اثنين ولا على ثلاثة الآن؟ ثلاثة. على ثلاثة. فعل ثلاثة، قال لا أترك هذا أو هذا أو هذا. فعل اثنين. فعل اثنين. إذا هو إلى الآن ممتثل. لم يأتم إلى الآن. لم يأتم إلى الآن، فإذا فعل الثالثة أتم بالإيه؟ الثالثة. فلو كان المحرم واحد من اثنين ما هو من ثلاثة. هناك المحرم واحد من إيه؟ من ثلاثة. لا يتحقق أنه فعل المحرم إلا إذا فعل الثلاثة. طيب لو كان المحرم على الافتراض، كل هذا والأصل لا يعترض المثال، إذ قد كفى الفرض والاحتمال على فرض أن المحرم واحد من اثنين ففعل الأول. إذا هو في دائرة الجواز ولا لا؟ فإذا فعل الثاني فقد أثم به. فقد أثم إيه؟ به هو ولا بالأول. أختين تزوج إحداهما حرمت الثانية، فإذا تزوج الثانية يأثم بزواجه الثانية، لأنه لم يأثم بفعل الأولى، لم يأثم بزواجه بالأولى. وهكذا قال: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. بدأ باللبن حرم الإيه؟ بدأ بالسمك حرم اللبن. إذا هو التحريم لا يأتي إلا بفعل في الخصلة الأخيرة، فعل الخصلة الأخيرة. نعم، هناك الكلام في الأولى، لأن الكلام في الواجب عكس الكلام في المحرم. قال: المندوب كالواجب والمكروه كالحرام فيما ذكر. ويريد أن يقول هو العنوان هناك إيه؟ الواجب المخير. تريد أن يكون نحن نريد أن نفهم المسألة على حكم من الأحكام مطبق على حكم الواجب. والمندوب كذلك في مندوب مخير، في مندوب مخير، ويكون الكلام أيضا فيه، وفي المكروه المخير، وهكذا. يتبع هذا مسألة أخرى وهي تابعة للكلام في الواجب المخير أو المكلف به المخير، وهي الواجب المرتب. وجه الصلة أن في الواجب المخير الواجب واحد مبهم من أمور، وفي الواجب المرتب أيضا هو واحد من أمور، لكن الفارق أنه لا يجوز الانتقال للخصلة الثانية حتى يعجز عن الخصلة التي قبلها، أو الثالثة حتى يعجز عن التي قبلها، كما في كفارة الظهار، قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام، إذن لا يجوز أن يذهب إلى الصيام وهو عاجز عن الايه، إلا إذا عجز عن الآية وهو قادر على الآية، لا يجوز وهو قادر على الآية. قال فمن لم يجد، ثم قال بعد ذلك فمن لم يستطع، هذا هو الواجب الايه، الواجب المرتب، أنه لا يجوز الانتقال إلى خصلة من الخصال المذكورة حتى يعجز عن الخصلة التي تسبقه. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا.